فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلف وفسخ. في هذا الفصل سيتكلم عن اختلاف المتبايعين، لأنهما قد يختلفان في جنس الثمن، وقد يختلفان في قدر الثمن، وقد يختلفان في التأجيل والنقد، قد يختلفان في البت والخيار، سيتكلم عن ذلك. ومن الأحاديث المؤسسة لأحكام ذلك حديث ابن مسعود، حديث هو ابن مسعود رضي الله عنه عند الخمسة وصحح الحاكم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركا. والقاعدة أن المتخالفين يرجعان إلى حكم الحكم أو القاضي إن لم يتفقا على صورة يتراضيان عليها، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يختلف في شيء يردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، قال هنا: إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا. إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا، معناها قال أحدهما اختلف في جنس الثمن، قال المشتري إنه اشترى بالذهب، وقال بل أنت اشتريت بالغنم أو بالثياب، أو اختلف في نوعه. قال المشتري: أنا اشتريت بالتمر من نوع كذا، وقال البائع: بل اشتريت بالتمر من نوع كذا، أو قال البائع: أنت اشتريت بالطعام البري، قال المشتري: بل اشتريت بطعام الشاي. إذن إذا اختلف في نوع الثمن أو جنسه يتحالفان، كل منهما يحلف على دعواه. نعم. وفسخ البيع، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها. فإذا فاتت السلعة التي اشتراها والتي اختلف في ثمنها، إذا فاتت بمفوت من مفوتات البيع، يرد المشتري قيمتها. ورد قيمتها، أكمل الكلام. ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها. نعم، ورد مع الفوات، معناها في حالة الفوات قيمتها يوم بيعها، ينظر إلى قيمتها يوم بيعت، فيرد قيمتها يوم بيعت إذا فاتت بيده بمفوت من مفوتات البيع. نعم. وهي قدره كمذمونه، أو قدر أجل، أو رهن، أو حميد حلف وفسخ. كذلك يختلف في قدره، ويختلف في قدره في قدر الثمن. هنا قال أحد، قال المشتري: أنا اشتريت بألف، قال البائع: بل اشتريت بألف ومائة. أو اختلف في المذمون، قال البائع: أنا بعتك سيارة من نوع كذا، فقال المشتري: بل اشتريت منك سيارة من نوع كذا. أو اختلف في الأجر، قال المشتري: أنا اشتريت على سنة، قال بل بيئتك على ستة أشهر. أو اختلف في الحميل عنها قال أو رهن أو حميل اختلف في الرهن قال البائع أنا بيئتك بشرط أن ترهن لي، قال المشتري بل لم تشترط علي الرهن. واختلفها في الحميل وهو الضامن قال البائع أنا بئتك بشرط أن تزيني بكفيل حميل وضامن، فقال المشتري بل بئتني بلا شرط. فإذا اختلفا في هذه الأمور فإنهما أيضا يتحالفان ويفسخ البيع. إن حكم به في هذه الحالة، اختلفت عن الحالة الأولى بأن الفسخ هنا لا بد أن يحكم به حاكم أو محكم، قاضي أو محكم. الحكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما. نعم، الحكم به ظاهرا وباطنا، معناها الحكم به في ظاهر الشريعة وباطنها، معناها بأن صدق كل منهما في حلفه. كتناكلهما كذلك إذا نكل كل واحد منهما عن الحلف فإنه يفسخ البيع. قيل لكل واحد منهما في هذه الحالة وقالوا للمشتري احلف فيأبى عن الحلف، وقالوا للبائع احلف على ما ادعيت فيأبى عن الحلف. فإذا أبى كل منهما عن الحلف على ما ادعى أيضا يفسخ، وهذا هو التناكل، نكل عن الحلف معناها رجع عنه ولم يقبله، يفسخ كذلك البيع. وصدق مشتري ادعى الأشبه، هو وإذا ادعى كل واحد منهما شيئا وادعى المشتري الأشبه، أنا كان دعواه مشبه تشبه الحقيقة، فإنه يصدق. وحلف المشتري إن فات المبيع حلف المشتري إن فات المبيع بيده، حلف على ما ادعاه حتى لا يكون ضامنا للثمن. ومنه تجاهل الثمن، ومن ادعاء الأشبه جهل الثمن. تجاهل هنا بمعنى جهل الثمن، ادعاه أنه جهل الثمن. وإن من وارث وإن كان الادعاء جهل الثمن من وارث، ورث من أحد أقاربه شيئا وادعى جهل ثمنه عند بيعه. وبدأ البائع معناها في التحالف يبدأ القاضي بالبائع فيحلف. وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه. ما هي كيفية حلفه؟ يحلف على نفي دعوى المشتري، يحلف أن ما ادعاه المشتري لا حقيقة له، وثم يحلف على تحقيق دعواه، على أن ما ادعاه حقيقة وأنه هو الصواب، وبينه. نعم. وإن اختلف في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي. معناها قال البائع الأجل الذي أعطيتك انتهى، وأنت اشتريت عندي بالدين لكن الأجل انتهى، وقال المشتري بل لم ينته، فالقول للمشتري لأن القول للذي ادعى عدم تقضي، معناها عدم انتهاء الأجل. اختلفها في الأجل في انتهاء الأجل فالقول لي القول لي لمنكر التقدي هل ممكن التقدي لا ينكر التقدي لا ينكر انتهاء الأجل اللي هو المشتري. وفي قبض الثمن أو السرعة فالأصل بقاؤها إلا لعرف كلحم. نعم. وفي قبض قبض الثمن أو السرعة. أيوة. وفي قبض الثمن أو السرعة فالأصل بقاؤهما. إذا ادعى المشتري أنه لم يقبض السرعة أو ادعى البائع أنه لم يقبض الثمن فالأصل بقاؤهما، أي الأصل أن الأصل عدم قبض المشتري للسلعة والأصل عدم قبض البائع للثمن، فالأصل بقاؤهما على على على على على الأصل وهو عدم القبض. فالأصل بقاؤهما إلا لعرف إلا إذا دل عرف معين في تعامل الناس في بضاعة معينة على أنها تسلم ل المشتري فورا، أو دل عرف على أن المشتري يسلم النقد يسلم الثمن فورا للبائع أنه يسلمه له فورا أو على أنه يسلمه له حتى قبل قبض السلعة مثلا بحسب العرف. نعم. كلحم فالعرف في اللحم حسب ما نقله خليل عن أعراف أهل زمنه العرف في اللحم أنه ينقد ثمنه، فإذا ادعى المشتري أنه نقد ثمنه فمعه العرف يشهد له العرف. أو بقل بان به ولو كثر كذلك البقل البقول العرف السائد الذي نقل لنا السائد في زمان خلي والذي نقله هو أن البقول تنقد ثمنها ولو كانت كثيرة. إذا بان بها معناها إذا ذهب بها المشتري فمعناه أنه أدى الثمن، لأن العرف فيها أنه لا يأخذها المشتري إلا إذا أدى ثمنها ونقده ولو كانت كثيرة. وإلا فلا بألم يشهد عرف فلا. إن ادعى دفعه بعد الأخذ. أيوة. إن ادعى دفعه بعد الأخذ ولم يشهد عرف فالأصل هو البقاء بقاء الثمن في ذمة المشتري وبقاء السلعة في عند البائع. وإلا فهل يقبل أو فيه ما هو الشأن أو لا أقواله. وإلا بأن قال بأنه دفعه قبل أخذ السلعة، قال المشتري دفعته قبل أخذ السلعة، فهل يقبل ادعاؤه أو فيما هو الشأن، معناها إذا كان هناك بضاعة الشأن فيها أن يدفع الثمن قبل أخذ السلعة أو لا يقبل مطلقا. أقوال هذه فيها أقوال، قول أنه ادعى أنه دفع الثمن قبل أخذ السلعة لا يقبل مطلقا، قول الثاني أنه يقبل فيما هو الشأن، أنه يقبل فيما يجري العرف فيه بدفع الثمن قبل أخذ السلعة، والقول الثالث أنه لا يقبل مطلقا. وإشهاد المشتري بالثمن مقتضي لقبض مثمنه. أيوة. وإشهاد المشتري بالثمن مقتضي لقبض مثمنه. إذا أشهد المشتري على أنه دفع الثمن فهذا يقتضي أنه أخذ المثمن، إذا أشهد المشتري على أنه دفع الثمن فهذا يقتضي أنه أخذ المذمون، بالتالي يحكم عليه بأنه أخذ المذمون. وحلف بائعه إن بادر. حلف بأنه لم يأخذ الثمن إن بادر، مثلا بقرب العقد. كإشهاد البائع بقبضه. كذلك البائع إذا أشهد بقبض السلعة فهذا مقتض لأنه أخذ الثمن كالمشتري. تمام، المشتري إذا أشهد على أنه أخذ، على أشهد على أنه دفع الثمن فهذا يقتضي أنه أخذ المهمون. كذلك البائع إذا أشهد على أنه دفع السلعة فهذا يقتضي أنه أخذ الثمن. وفي البت مدعيه، وفي البت مدعيه يختلف في البت، معناها قال أحدهما بئتك هذا بالخيار، وقال الآخر بل بئتك بالبت، بل اشتريتك بالبت. قال البائع بئتك بالخيار، بئتك بالبت، قال المشتري اشتريت بالخيار، فالقول قول مدعي البت لأنه هو الأصل. البت معناها البيع بدون خيار. كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد، هو كما كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد، معناها إذا ادعى عدوما أن الصفقة تمت بشروطها الصحيحة وادعى الآخر فساد الصفقة فمدعي الصحة مقدم إن لم يغلب الفساد. وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره، وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره، هل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره، معناها إذا اختلف بهما الثمن فيكون الحكم فيهما كالحكم في الخلاف في قلب الثمن. تردد، تردد في ذلك تردد. والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السرعة كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها. هو والمسلم إليه، عد الفقرة، مع فوات العين. والمسلم إليه مع فوات العين معناها بالزمن الطويل، معناها إذا أسلم مسلم، هذا السلم قام مسلم وأسلم للمسلم اللي هو المشتري، وأسلم للبائع اللي هو المسلم إليه، أسلم له رأس مال سلمه. والمسلم قل والمسلم إليه، والمسلم إليه نعم، مع فوات العين، المسلم إليه مع فوات العين، إذا فاتت العين التي أسلمت إليه أسلمها المسلم، عن المسلم سيسلم رأس ماله ليأخذ فيه، ليأخذ فيه شيئا بعد فترة معينة. هذا المسلم يقال له رأس المال، رأس مال السلم، يسلمه المسلم ويسلم إلى المسلم إليه، والمسلم إليه يتحمل في ذمته شيئا مقابل هذا، مقابل رأس مال السلم. طيب هذا المسلم أسلم إلى المسلم إليه رأس مال السلم، قل عيد الفقرة. والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل. هذه العين، عين المسلم إليه، عين المسلم، عين هذا الشيء اللي وراء رأس مال السلم فاتت بالزمن الطويل، أنا تقضى زمن طويل بعد استلامه للعين التي هي رأس مال السلم، هذا بالنسبة للمسلم إليه. نعم، ماذا، ما هو الحكم؟ أو السلعة كالمشتري يقبل قوله إن ادعى مشبها. أو السلعة، قل بالزمن الطويل أو السلعة كالمشتري، بالزمن الطويل أو السلعة، أو فات بفوات السلعة، فات بالزمن الطويل أو فات بما تفوت به السلعة كالمشتري، كالمشتري فيقبل قوله، كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها. ادعى مشبها، إذا معناه أنه كالمشتري في قبول قوله إذا ادعى مشبها، اللي هو المسلم إليه، إذا ادعى مشبها كالمشتري في قبول قوله. وإن ادعى ما لا يشبه فالسلم وسط. وإن ادعى ما لا يشبه، مثلا ادعى المسلم ما لا يشبه، ما ادعى شيئا لا يشبه الحقيقة، وادعى المسلم إليه أيضا شيئا لا يشبه الحقيقة، ماذا نفعل؟ فالسلم وسط، يعطى المسلم إليه سلما وسطا، لا يعطى دعواه ولا دعوى أيضا المسلم، وإنما يأخذ سلم وسطا فيعطى للمسلم إليه. وفي موضعه وسط بالنسبة لما ادعاه هو وما ادعاه المسلم. وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده. هو وإذا اختلفوا في موضع في الموضع الذي سيسلم فيه السلم سيسلم فيه السلم معناها السلم الذي عوض رأس المال عوض رأس مال السلم سيسلم بعد زمن معين. الموضع الذي سيسلم فيه اختلفوا فيه. قال مثلا البائع أنا سأسلمه لك في مكاني اتفقنا على أنك تستأذني في مكاني وأسلمه لك. قال المشتري بل اتفقنا على أنك تستأذني به في المكان الفلاني الذي هو قريب مني أنا. اختلفا فيه. طيب ماذا نفعل؟ وإلا فالبائع عيد الفقرة. وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده. صدق مدعي موضع عقده معنى من يصدق؟ يصدق من ادعى موضع العقد. مثلا هما تعاقدا في نواكشوط وادعى أحدهما ادعى البائع والبائع من أهل النعمة ادعى أنه سيسلم المسلم سيسلم عوض رأس مال السلم في النعمة وادعى المشتري أنه قال بأنه سيسلمه في نواكشوط والعقد وقع في نواكشوط فيصدق المشتري في هذه الحالة. وإلا فالبائع وإلا بألم يدعي أحدهم أحد منهما موضع العقد فيصدق البائع. وإن لم يشبه واحد تحالف ونسخ وإن لم يشبه واحد منهما تحالف ونسخ. إذا مثلا كل منهما ادعى دعوى ليست مشبهة فيحلف كل واحد منهما ويفسخ عقد السلم. كفسخ ما يقبض بمصر كذلك إذا كان القبض عين له مكان كبير جدا ولم يعين مكان معين منه مثلا مصر هذه دولة كبيرة. إذا قال المسلم أو قال المسلم إليه ستقبض هذا السلم في مصر في أي مكان من مصر مصر كبيرة جدا تالي هذا يفسخ لأنه لا يدرى في أي مكان لأن المكان أصبح مجهولا في حكم المجهول لأن مصر دولة كبيرة. نعم. وجاز بالفسطاط جاز صب مدينة بحي محدود كالفسطاط وهو حي في القاهرة فيجوز أن يحين يقول له سأسلمك عوض رأس مالي بالفسطاط لأنه محدود. وقضي بسوقها يقضي القاضي بأنه يسلمه بسوقها يعني يعين السوق هي الفسطاط بالرغم من أنها ليست كبيرة ولكن يعين موضع منها يقضي القاضي بأن يكون الموضع الذي سيستلم فيه المسلم عوض رأس ماله يكون السوق. وإلا ففي أي مكان منها وإلا بأن لم يقضي القاضي بسوقها ففي أي مكان منها. باب نعم شرط السلم قبض رأس وهنا هنا في هذا الباب سيتكلم عن السلم. والسلم استثناء من بيع ما ليس عندك. الحديث فيه لا تبيع ما ليس عندك والسلم بيع لما ليس عند الإنسان لأنه بيع لشيء في ذمته. واستثنية من بيع ما ليس عند الإنسان رفقا بالناس. والأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمر السنة والسنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرف في ثمر فليسرف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. ولرواية البخاري من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبزاء عبد الله بن أبي أوفاء عند البخاري قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتينا أقباط من أقباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت. قيل أكانت لهم مزارع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. حديث رواه البخاري. وهذان حديثان نعم في أصل السلم. نعم قال شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط. نعم هنا سيتكلم لك عن شروط السلم. قال إن الشرط الأول هو أخذ رأس المال مال السلم كله، معناها لا يجوز في السلم أن يؤخر رأس ماله لأنه يكون ابتداء دين بدين. تأخير رأس مال السلم مثال صحيح على ابتداء الدين بدين، وهذا منهي عنه في حديث ابن عمر الذي رأينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي عند البزاري والدارقطني، وإن كان حديثا ضعيفا إلا أنه أجمع على معناه. شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا كذلك تأخيره ثلاثا، مثلا يجوز أن يؤخر رأس المال عند المالكية لمواقيت محدودة لا تسمى عرفا تأخيرا، مثلا مثل تأخيره لثلاثة أيام ولو بشرط، ولو اشترط مثلا البائع المشتري أن يؤخر رأس المال ثلاثة أيام. وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد. أيوة. إذا زاد تأخيره تأخير رأس المال إذا زاد تأخيره عن ثلاثة أيام معناها لم يقبضه البائع إلا بعد ثلاثة أيام إلا بعد أكثر من ثلاثة أيام، إذا لم تكن الزيادة كثيرة جدا تردد في ذلك هل يصح السلم أو لا يصح. أما إذا كانت كثيرة جدا فيفسد عقد السلم. وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد. أيوة. وجاز بخيار، جاز السلم بالخيار لما يؤخر، معناها جاز السلم بأن يخير أحد المتعاقدين في السلم لفترة للأجل الذي يؤخر له السلم، معناها للأجل لما يؤخر، معناها لغاية الأجل الذي يؤخر له السلم اللي هو ثلاثة أيام، معناها لا يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام. مدة الخيار في السلم لا يجوز أن تكون أكثر من ثلاثة أيام لأنها هي الغاية التي يؤخر لها رأس مال السلم لما يؤخر إن لم ينقد لم ينقد الثمن، معناها جاز التأخير بشرط أن لا ينقد الثمن للبائع. نعم. وبمنفعة معينة يجوز أيضا أن يدفع أن يكون رأس مال السلم منفعة معينة مثلا يكون رأس مال السلم منفعة شيء معين، مثلا سيارة تقوم بالأجرة تشتغل سيارة أجرة ما أن تكون مثلا أن تسلمها لمدة مثلا شهر، أن تسلمها في شيء معين، تسلم منفعتها أو دار تؤجر، عرف أنها تؤجر بكذا، أن تسلم منفعتها في شيء معين. وبجزاف. وبجزاف. باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد، وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة معين وبجزاف. هذه هي الأشياء ستتكلم لك عن الأشياء التي يجوز أن تكون رأس مال السلم. من هذه الأشياء التي يجوز أن تدفع كرأس مال سلم أن يدفعها المشتري للبائع الذي سيتحمل له في ذمته مسلما فيه منها الجزاف، منها الجزاف والجزاف. نعم. وتأخير حيوان بلا شرط. وجاز أيضا أن يؤخر الحيوان الذي هو رأس السلم أن يؤخر قليلا عن وقت العقد بلا شرط، بشرط أن لا يكون ذلك شرطا من المشتري. نعم. وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كلا؟ وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل الطعام وأحضر العرض؟ كذلك معناها يجوز تأخيرهما إذا كان رأس مال سلم، يجوز تأخيرهما إذا كان رأس مال سلم بلا شرط، إذا لم يشترط البائع التأخير أو يشترط المشتري التأخير، أو لا يجوز فيهما ذلك. طبعا قيد مثلا هما كالنقد، مثلا هل يجوز فيهما ذلك إذا كلا الطعام وأحضر العرض يجوز تأخيرهما قليلا أو كالعين عن وقت العقد، أو هما كالعين لا يجوز فيها التأخير، لأن تأخير رأس مال السلم إذا كان عينا فهو بدء دين بدين. تأويلان. فيه تأويلان. ورد زائف وعجل. ورد زائف مثلا إذا دفع المسلم رأس مال سلم من عين ووجدت فيه زوائف، وجد فيه بعض الدراهم أو بعض الدنانير إذا كان دنانير زائفة، يرد ويعجل رده، رد الزائف وعجل. نعم. وإلا فسد ما يقابله للجميع على الأحسن. وإلا بأن لم يرد على الفور فسد ما يقابله من العقد على الأحسن، معناها لا يفسد العقد كله وإنما يفسد ما يقابله، ما يقابل تلك الدنانير الزائفة، ما يقابل تلك الدراهم الزائفة من عقد السلم. والتصديق فيه. ومقابل الحسن أنه يفسد العقد كله. وجاز التصديق فيه. وجاز التصديق في رأس مال السلم أن يصدق فيه المسلم إليه. صدق في قدره. كطعام من بيع. كطعام من بيع. كذلك الطعام من البيع يجوز التصديق فيه. الطعام الذي اشتريته يجوز أن تصدق فيه البائع، تصدق البائع في قدره. ثم يقول لك مثلا هو 100 كيلوغرام فتصدقه في ذلك. ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف. ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف. إذا نقص نقصا معروفا عاديا أحيانا يقع، أو زاد زيدا معروفا عاديا يقع أحيانا، فعليك النقص ولك فلك النقص وعليك زيادة، معناها عليك أن ترد زيادة ولك أن تأخذ النقص إذا كان من باب النقص والزيادة المعروفين. وإلا فلا رجوع لك إلا بنص. وإلا إذا لم يكن النقص عاديا وإنما كان نقصا كبيرا فلا رجوع لك، فلا رجوع لك أيها المشتري على البائع بهذا النقص الكبير. إلا بتصديق أو بينة لم تفارق. إلا بتصديق، إلا إذا صدقك البائع أو كانت هناك بينة أي شهود لم يفارقوا معناها حضروا العقد. وحلف لقد أوفى ما سمى. وحلف البائع الذي صدق أولا حلف لقد أوفى ما سمى. لقد أوفى ما سمى معناها كال ما اتفق معه، ما اتفق مع المشتري عليه، اتفق على 100 كيلوغرام، هو كال 100 كيلوغرام. وإذا يحلف صيغة حلفه حلف لقد أوفى ما سمى، ما سمى من مكيل أو وزن وموزون. أو لقد باعه على ما كتب به إليه. أو يحلف والله لقد بعته على ما كتب به إلي، ما كتب به إلي المشتري الذي يصدقني في القدر. لقد أرسلته له على الصفة التي كتب بها إلي. إن أعلم مشتريه، إن أعلم البائع مشتريه بأنه لم يكله، إن أعلم المشتري، إن أعلم البائع مشتريه بأنه لم يكله. وإلا حلفت ورجعت. حلفت، حلفت. وإلا حلفت ورجعت عليه. وإلا حلفت أنت، وإلا بأن لم يعلمه بأنه لم يكله، لم يكله. وإلا بأن لم يعلمه أنه لم يكله حلفت أنت أيها المشتري ورجعت على البائع بالنقص الذي وقع. إذن يحلف هو أولا البائع بهذه الصيغة، إذا حلف بهذه الصيغة وكان قد أعلم المشتري بأنه لم يكل، لم يكل ذلك، وإنما كتب، إنما فعله بالصفة التي ذكر. وإلا فإن اختل ذلك الشرط هو إعلام المشتري، يحلف المشتري ويرجع على البائع بالنقص. وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه. وإن أسلمت عرضا، وإذا أسلمت عرضا أنا أعطيت عرضا كرأس مال سلم لي الذي تحمل لك في ذمته مسلما فيه، لكنه لم يأخذ هذا العرض منك، ولم يأخذ هذا المسلم إليه لم يأخذ العرض، وبالتالي بقي في يدك أنت، فهلك فضمانه منه إن كان بهذه الشروط التي سيذكر لك، فضمانه منه فهو منه. فهلك بيدك فهو منه إن أهمل، فهو منه إن أهمل، إن أهمل بمعنى فرط في أخره، أو أودع، أو كان أودعه لك بعد أن تم العقد، قال لك نعم هذا رأس مال السلم وأنا آخذه لكن أودعه إياك، أو على الانتفاع، أو تركه لينتفع به، على الانتفاع أي تركه لينتفع به، أو على الانتفاع، أو على أساس تركه على أساس الانتفاع به، كان تركه على أساس الانتفاع به أيضا ضمانه من المسلم إليه. ومنك إن لم تقم بينة، ومنك فأيها المسلم، هذا رأس مال السلم ضمانه منك أيها المسلم لم تكن بينة وكان وضع للتوثق. ووضع للتوثق. نعم وضع للتوثق. وضع أنا وضع عندك حتى يأتي المسلم إليه بوثيقة تستوثق بها أنت من حقك. ونقض السلم وحلف. ونقض السلم في هذه الحالة وحلف المسلم أنه ما فرط. وإلا خير الآخر. وإلا بأن لم يحلف المسلم على عدم التفريط خير الآخر الذي هو المسلم إليه بين الفسخ والإمضاء. نعم. وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت. وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت. إذا أسلمت الحيوان جعلته رأس مال سلم أو جعلت العقار رأس مال سلم فالسلم ثابت إذا أصيب الحيوان بنقص أو أصيب العقار بشيء معين. نعم بنقص معين. نعم. ويتبع الجاني. ويتبع الجاني. الجاني على العقار أو الجاني على الحيوان يتبع. يتبعه صاحب الحق. صاحب الحق الذي هو المسلم إليه. وألا يكون طعاما. ومن الشروط من شروط السلم ألا يكون الثمن والمذمون فيه ألا يكون طعاما. ولا نقدين. ولا نقدين. لا يكون مثلا رأس المال طعاما والمسلم فيه طعاما أو رأس المال نقدا والمسلم فيه نقدا لأن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة أو إلى ربا الفضل. إذا كان طعامين من نوع واحد فيحصل فيهما ربا النسيئة والفضل. إذا كان ربا باطل النسيئة على كل حال هو فيه ربا النسيئة فقط. ربا النسيئة معناها إذا كان نقدين أو طعامين يحصل ربا النسيئة. ولا شيء في أكثر منه أو أجود. ولا شيء في أكثر منه أو أجود لأنه يؤدي إلى دوران الفضل. لا شيء في أكثر منه أجود. نعم كالعكس. كالعكس أو شيء في مثل لا شيء في أكثر منه أجود أو شيء في أقل منه أجود أو أرداء شيء في أقل منه أرداء. نعم لا أن تختلف المنفعة. لا أن تختلف المنفعة معناها أن الأشياء إذا اتحدت منافعها وبيعت على التأجيل يكون فيها الربا عند مالك. وبالتالي أي شيء يمكن أن يدور فيه الفضل مع اتحاد المنافع أو يمكن أن يكون فيه الفضل صريحا مع اتحاد المنافع ومع النسيئة أن اجتمعت فيه لا شروط اتحدت منافع الأشياء الأخرى التي ليست لبوية. هذا إنما يتعلق بالأشياء التي ليست ربوية. الأشياء التي ليست ربوية إذا كان فيها فضل سواء كان بفضل صريح أو بدوران فضل وإذا كان فيها مع نسيئة ومع اتحاد المنافع تكون عند مالك ربا مع اتحاد المنافع. أما إذا لم تتحد المنافع فلا حرج. كفاره الحمر في الأعرابية. كفاره الحمر في الأعرابية. فاره الحمر سريع الحمر في الأعرابية ذلك لم تتحد المنافع يجوز سلمه في الحمر الأعرابية. والسابق الخيل لهملاج. لا هملاج. لا هملاج. لا هملاج. إلا كبر ذون. لا هملاج إلا كبر ذون. أنا سابق الخيل في الخيل غير الخيل البطيئة التي ليست للسباق لا هملاج، معناها لا سابق الخيل في الهملاج الذي يسير بسرعة. لا كبرضوني، لا كبرضوني، إلا أن سابق الخيل يجوز أن يسلم في البرضوني. وجمل كثير الحمل، ويمكن أن وجمل كثير الحمل في جمل، في جمل لا يحمل أيضا يجوز، يجوز كذلك اختلاف المنال. وصحح وبسبقه، وصحح وبسبقه كذلك يجوز التفاضل بالسبق، مثلا أن تختلف المنافع بمجرد السبق، مثلا هذه الدابة دابة صفتها السبق وهذه الدابة صفتها عدم السبق أي أنها بطيئة. وبقوة البقرة ولو أنثى، وبالقوة ولو كان من بقرة أنثى، مثلا إذا كانت البقرة أقوى على الحمل من بقرة أخرى فتختلف المنافع بذلك، فيجوز أن تسلم هذه البقرة الكثيرة الحمل في بقرة لا تحمل أو قليلة الحمل. وكهرة لبن الشاة، ويحصل أيضا تفاوت في المنافع، معناها بأن تكون غير متحدة في باللبن، إذا كانت الشاة كثيرة اللبن، كانت الشاة كثيرة اللبن وشاة أخرى كانت شاة أخرى قليلة اللبن، فإنه يجوز السلام بينهما. وظاهرها عموم الضأن، وظاهرها ظاهر المدونة أن ذلك أن الشاة تعم الضأن. وصحح خلافه، وصحح خلافه، صحح خلافه يعني اختلف في الضأن، لأن الضأن أصلا لا يكثر فيه اللبن، اختلف فيه هل تتفاوت منافعه بتفاوت لبنه. وكصغيرين في كبير وعكسه، نعم، ويجوز أن تسلم صغيرين في كبير وعكسه، ويجوز أن تسلم كبيرا في صغيرين، أو صغير في كبير وعكسه، وكذلك يجوز أن تسلم صغيرا في كبير وأن تسلم كبيرا في صغير. إن لم يؤدي إلى المزابنة، إن لم يؤدي إلى المزابنة، إلا يؤدى إلى المزابنة. مزابنة ما هي؟ مزابنة هي كما قلنا بيع مجهول، بيع المعلوم بالمجهول. طيب المزابنة هنا ما وجهها؟ هو أن يؤدي ذلك إلى كبر الصغير، مثلا أسلمت صغيرة في كبير، لكن المدة الفترة التي فترة السلم كانت طويلة بحيث يكبر الصغير في هذه الفترة ويكون مثل الكبير تماما، يكون مساويا له في المنافع، فهذا يمنع حينئذ. وتؤولت على خلافه، وتؤولت على خلافه أيضا، على خلاف ذلك. كالآدمي والغنمي، كالآدمي والغنمي كذلك أيضا مما تختلف منافعه ثورة على خلافه، كالآدمي والغنمي، كالآدمي والغنمي كذلك أيضا مما يجوز أيضا به السلم، الآدمي والغنم. وكجذع طويل غليظ في غيره، الآدمي في الغنم هذا يجوز أن تسلم عبدا في غنم وأن تسلم غنما في عبد، وكذلك الجذع الطويل الغليظ يجوز أن تسلمه في غير الغليظ في غير الطويل. وكسيف قاطع في السيفين دونه، نعم، يجوز أن تسلم سيفا قاطعا في السيفين دونه في القطع والعكس صحيح. وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة، وكالجنسين أيضا ولو تقاربت المنفعة، مثلا الجنسين ولو تقاربت المنفعة، مثلا قلنا في العبيد يجوز أن تسلم العبيد، يجوز أن تسلم الأمة في العبد، ويجوز أن تسلم الغنم من بعضها في بعض، لكن الجنسين أيضا يجوز ولو تقاربت المنفعة، مثلا الغنم يجوز أن تسلم في الضأن، والبقر يجوز أن تسلم في الإبل، والعبيد في الحيوان، هذا يجوز. كرقيق القطن والكتان، كرقيق القطن والكتان. رقيق القطن والكتان يجوز أن تسمى رقيق القطن والكتان والعكس. لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما. أيوة، لا يجوز الصاع أن تسلم جملين جملا في جملين مثله عجل أحدهما. إذا عجل لك المسلم إليه أحدهما فلا يجوز، فلا يجوز ذلك، لأنه في هذه الحالة تحدث المنافع ووجد ربا النسيئة، نعم، وربا الفضل تحدث المنافع. وكطير علم. نعم، الطير إذا علم يجوز أن تسلمه في الطريقة المعلم. لا بالبيض والذكورة والأنوثة. نعم، لا يختلف، لا تختلف المنافع بالبيض مثلا بنوعية البيض، ولا تختلف بالأنوثة والذكورة. نعم. ولو آدميا. ولو آدميا، فإذا تحدث المنافع في الآدمي مثلا في كانت منافع الأمة والعبد متحدة في صورة من الصور، الذكورة والإناثة والأنوثة لا تختلف بهم المنافع، مطلق مجرد الذكورة والأنوثة. وغزل وطبخ. لكنه في الآدمي، بالنسبة للآدمي من النادر ألا تختلف المنافع. وطبخ و وغزل. قل وغزل وطبخ. أيوة، والغزل لم يبلغ النهاية. نعم، الغزل كذلك لا تختلف به المنافع، مثلا الصوف المغزول والصوف غير المغزول لا تختلف به المنافع، الغزل لا تختلف به المنافع، والطبخ لا تختلف به المنافع، إلا إذا بلغ النهاية، يعني بلغ الغزل النهاية وبلغ الطبخ النهاية. وحساب وكتابة. معناها كون العبد يعرف الحساب كونه يعرف الكتابة، وعبد آخر لا يعرف الحساب ولا يعرف الكتابة، لا تختلف بهم المنافع على قوله. القول الآخر أنها تختلف بهما وهو الصحيح. والشيء في مهره قرض. والشيء في مهره قرض. الشيء في مهره قرض، معناها إذا أسلمت شيئا في مهره فهو قرض، وبالتالي لا يجوز فيه أن يجر لك منفعة. وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر. أيوة، ومن شروطه أن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر. من شروط السلم أن يكون رأس مال السلم مؤجلا بمعلوم، معناها بأجل معلوم زائد على نصف شهر، يكون هذا الأجل يزيد هذا الأجل على نصف شهر. كالنيروزي مثل لأجلي، قال مثلا تؤجله بالنيروز، والنيروز هو رأس السنة القبطية، لأن الأقباط يوجدون في مصر وشيخ خليل مصري. والحصادي وكحصاد الزرع، تؤجل بحصاد الزرع. والدراسي أن تؤرخ، أن تحدد تاريخ استلام المسلم فيه بالدراسة. نعم. وقدوم الحاج تؤرخه بقدوم الحاج، تقول إذا قدم الحاج أو حان وقت الدراسة فيحل المسلم، يحل السلم، معناها يعطي المسلم إليه ما المسلم فيه. واعتبر ميقات معظمه. واعتبر ميقات معظم الشيء الذي أرخ به، مثلا معظم الحصاد، معظم مشيء الحجاج إلى آخره. إلا أن يقبض ببلد كيومين خرج حينئذ ببره. نعم، إلا أن يقبض ببلد كيومين. إذا قبض ببلد كيومين معناها يجوز، إلا هاسهنا من أنه لا بد من أن يؤخر بزائد على نصف شهر، فيجوز أن لا تؤخره، يجوز أن يكون على الفور إذا كان المسلم إليه سيسلم في بلد زائد تزيد مسافته على يومين. إذا كان المسلم سيستلم المسلم فيه في بلد آخر تزيد مسافته على يومين، فيجوز حينئذ أن يسلم المسلم المسلمة ويذهب فورا ليأخذ المسلم فيه. إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح، إن خرج حينئذ معناها تكون المسافة يومين إذا خرج هو في وقت في نفس الوقت، مثل المسافة يومين من لحظة العقد إلى وصوله هو إذا خرج للتو، إلى وصوله هو إذا خرج للتو يسير سيرا طبيعيا. نعم، خرج قال خرج حينئذ ببر يا خرج حينئذ سائرا في البر أو بغير ريح أو سائرا في البحر لكن بغير ريح، معنى هذا تكون هناك رياح شديدة تؤدي إلى سير غير طبيعي بالنسبة للقوافل. والأشهر بالأهلة، أيوة، وإذا حدد تاريخ استلام المسلم فيه بالشهور فهي شهور قمرية بالأهلة، شهور بالأهلة معناها شهور قمرية وليست شهورا وليست شهورا شمسية، معناها بالشهور الهجرية وليس بالشهور الميلادية. وتمم المنكسر من الرابع، أيوة، وتمم المنكسر من الرابع. بالنسبة للمنكسر معناها إذا حددته مثلا بثلاثة شهور ونصف فإنك تتمم المنكسر، مثلا حددته بثلاثة شهور لكنك بدأت مثلا حتى بثلاثة شهور لكنك بدأت من منتصف الشهر، تتمم الشهر الثالث من الشهر الرابع، هذا شيء واضح. وإذا ربيع حل لأوله، وإذا قلت أجله إلى ربيع إلى شهر الربيع يحل بأول شهر الربيع. وفسد فيه على المقول، وفسد فيه على المقول معناها إذا قلت في الشهر كذا تاريخ حلوله في الشهر كذا هذا يفسد بسببه لأنه جهل حينئذ تاريخه، لأن الشهر 30 يوما، إذا قلت فيه لا ندري في يومه الأول أو الثاني أو العاشر أو العشرين أو الثلاثين، وبالتالي يفسد العقل على المقول وبالقول للمازري. لا في اليوم، لا في اليوم، أما إذا قلت في اليوم، أما إذا أرخته بيوم كذا فذلك تاريخ صحيح، أجلته بيوم كذا فذلك أجل لا إشكال فيه. وأن يضبط بعادته، وأن يضبط أيضا، ومن شروط المسلم فيه المسلم، يعني من شروط المسلم أن يضبط بعادته، أن يضبط تضبط أوصافه بالعادة التي تضبطه. من كيل أو وزن، أيوة، من كيل إذا كان يكال، أو وزن إذا كان يوزن، أو عدد كالرمان، أو عدد إذا كان يعد كالرمان. وقيس بخيط، أو إذا كان مما يقاس بالخيط أو الحبل يقاس بالخيط أو الحبل. والبيض، والبيض كالرمان والبيض، كالرمان والبيض مثل ما يوزن ما يعد بالرمان والبيض، البيض كان عطفا للرمان فأخرها هو. أو بحمل، أو بحبل، أو بحمل، أو بحمل، أو بحمل، أو بحمل، أقول بحمل بعد ذلك، أو جرسة، أو بحمل أو جرسة معناها، أو يقاس بحمل معين أو بجرزة اللي هي الحزمة الحمل، أو الجرزة اللي هو الحزمة. في حمل كحمل البعير حمل الحمار. نعم. في كصقيل، في كفصيل والله فصيل فصيل في كفصيل ماذا قال؟ كفصيل، في كفصيل هي التي كتبها بالقاف، كقصيل بالقاف.